قال استسلمت حفصة قتلت ألم يقول الله وإنكم إلا واردها قال ألم تسمعه قال ثم ننجي الذي اتقوا أشار إلى أن الورود المرور أصلا لا يلزمه الدخول هذا هو الصواب في هذا الحديث الصحيح والقول الثاني أن الورود معه دخول النار نعم نعم على الكتاب يصعد الناس منه إلى الجنة النار أسفل والجنة فوق يصعد الناس منه من تجاوز الصراط نجا ومن لم يتجاوز استخرج في النار أعوذ بالله اللي تجاوز خلص تجاوز الصراط هذا من الناجي فإذا تجاوز الصراط المؤمنون وقفوا على صراط آخر خاص بالمؤمنين أو أنه طرف الصراط هذا فيتقصون تقصون المظالم التي بينها يعني اللي اعتدى على أخيه أو ظلمه تقص المظالم قبل أن يدخل الجنة ثم تسلف السخائم والضغائن من النفوس فيدخل الجنة في غاية من الصفا في غاية من النقاء سليم الصدور وقال تعالى ونزعنا ما في صدور ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابل صلى الله عليه وسلم فالذي يتجاوز الصراط نجا والذي لا تجاوز يسقط في النار صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعذبون على قدر أعمالهم يدخلون النار على قدر أعمالهم المؤمنون ما يخلدون في النار أهل التوحيد قد يسقطون في النار قد يدخلون النار يدخل النار جملة من الكبائر مؤمنون موحدون مصلون ولا تأكل النار وجوهها لكن دخلوها بمعاصي هذا دخل النار متى على الزنا من غير توبة أو هذا متى على السرقة من غير توبة هذا متى على التعامل بالربا هذا متى على عرض الولادة هذا متى على قطيعة الرحم هذا متى على الغيبة هذا متى على النميمة هذا متى على كلام وارث الباطل يعذبون على قلب الجماعة هذا اعتدى على الناس في أموالهم في دمائهم في أعراضهم يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين وثبت النبي يقول من يشفع الله شفاعات كل مرة يحد الله له حدا يخرجهم من النار يشفع الملائكة وتشفع الأفراد والشهداء ويبقى بقية لا تنال الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته يقول شفعة الملائكة وشفع النبي ولا نلقى إلا رحمة وأرحم الراحمين فيخرج قوما من النار قوما من النار لم يعوا الخلق قطع الجيل على التوحيد والإيمان الحديث الآخر أنهم يموتون في إماتة وأنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر قد انتحفوا وصاروا تحفوا فيلقون على أهل الحياة صبوا عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السير البذرة فإذا هذبوا ونقوا لأن الهدوء في الجنة إذا تكامل قوت أصناف موحدين ولم يقل لهم أحد أطبقت النار على الكفرة بجميع أصناف لا يخرجون أبدا اليهود والنصارى والوثنيين والشعيب والمنافقون من الفلسل منها أعوذ بالله كما قال إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على مقيم قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال سبحانه كلما خبت بناهم صعيرا قال سبحانه لابثين في أحقاب أحقاب بعد أحقاب إلى ما لا يزال كلما تحق جاء بعد الحق نسأل الله السلامة والعافية مما تعالى الشرك الأكبر والكفر الأكبر ونفق عنه لا حيلة فيه على آية رحمة الله أما ما فعل التوحيد فهو على خطر قد يعفى عنه وقد يعذب النار وقد تصيب أهوال الشمس وقد القيامة وقد يصيب يعذب في القبر وقد يسلم وقد يشفع فيه وقد يعفى عنه وقد يعذب في النار على خطر نعم وقال أحمد رحمه الله اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة القائمة محمد رسول الله فاطمة مقام محمد الله إنك لا تخلو من عجل جاء الأخ يقول صلاة الاستسقاء في غد صلاة الاستسقاء غدا الأسبوع هذا ها فعلينا يا العادة في كل الدرس إن شاء الله في الصباح إلى قرب صلاة الاستسقاء طلوع الشمس على 6:30 تقريبا يحتاج إلى ربع ساعة ثلث ساعة يعني نجلس إلى قرب الشمس ثم نصل إن شاء الله ثم في درس إن شاء الله على العادة إلى قريب 6:30 كذا ثم نصل إن شاء الله وقال أحمد رحمه الله أيضا حدثنا ابن إدريس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت

وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.